القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1953. إيه ما تحاسب يا ست انتي، جرالك إيه؟ مش اتفتحي؟ كنت راح تفر بصوابعي. انت بتعمل ايه وليه قاعد في الارض كده؟ اقول لك ايه، روح لحالك، انا مش ناقصك. استنى هنا، ايه اللي بتخبيه في هدومك ده؟ عدايب. هي انت مالك ومال يا ست انتي؟ وريني وريني اللي بتخبيه ده، وريني. انت هتلوي دراعك ده ليه؟ مش عيب حرمه تلوي دراع راجل؟ وانت مش عيب تسرقني؟ اسرقك؟ اسرقك؟ بطلوا ده واسمعوا دي، اني اسرق المحفظه دي بتاعتي. لا، المحفظه دي بتاعتي اني، هو الحريم عتشيل المحفظه ردالي. اوعى كده من طريقي. لا مش رح اسيبك، خليك معانا يا اخينا. انت ايه الحكايه؟ ما انت سامع وشايف، ولا عشان راجل زيه هتبقى معاه ضد المحفظه دي بتاعتي اني، وكانت واقعه مني وهدور عليها. ما تحاولش، دي بتاعتي اني. فين دوزك ولا رادلك اتفاهم معاه؟ حاكم انا ما احبش اتفاهم مع حرمه زيك في مخها. اوعى تغلط فيا، لحسنها الم عليك اللوكان ده كلها واسلمك للبوليس. هي حصلت؟ شاهد يا اخ بلدينا شاهد. مش معقول كده، مش معقول. في ناس نايمه في اللوكاندا. بالراحه، الله، بالراحه، بالعقل يا اخوان. ايوه بالعقل، صح. انا معاك يا سيدنا. المحفظه دي بتاعت مين فيكم؟ محفظه ردالي تبقى بتاعتي. بتاعتي انا. ولو زودت في الكلام مش هيحصل لك. طيب ايه بقول لك؟ ايه ما الحكايه اصلها ما هيش عافيه. والراجل الطيب ده قلب العقل، واني راضي بحكمه. هات المحفظة وسلميها للراجل ده، خدها منها يا سيدنا بدل ما يد تتمدى عليه. خلي معاك المحفظة يا سيدنا، بس اوعى تديها له. أني خدت منها المحفظة اهي، هادي المحفظة. كل واحد منكم بقى يقول لي فيها ايه. ايوه عين العقل. قولي بقى فيها ايه. ايوه قولي فيها ايه. عشان تسمعني وتعرف اللي فيها يا اخويا وتقول انها بتاعتك. اني مش راح اتكلم. حك في البوكي وحسب اخينا ده يتكلم بدالي. كل واحد منكم بقى يقول لي اللي في المحفظه من غير ما يسمع التاني. طب واني ايه اللي يضمن لي انكم مش هتتفقوا مع بعض؟ مش جاهز انتوا مع بعض وهتسرقوني؟ ايه بتغلطي في حق الراجل الطيب دي اللي معطل نفسه عشان يحكم بناتني. انا هكتب في ورقه اللي في المحفظه. وانت كمان تكتب في ورقه اللي جوه المحفظه. اكتب ونفتح المحفظه، واللي كلامه يطلع صح ياخد المحفظه من سكان. ادخل اوضتك يا سيدني وهات ورقه وقلم، وراح تشوف محفظه مين. كويس اللي هيحصل ده. ليه كده؟ ليه؟ انا عملت لك حاجه عشان اللي تعمليه فيا ده. بطل كلام لو سمحت. الورقه والقال اهم، اكتب يا استهان. لو سمحت بعد عني عشان ما تعرفش انا هكتب ايه. تعال تعال هنا بعيد عني. حاضر، استرها يا رب. وانت ألمتني اهو، اكتب في الورقه اللي جوه المحفظه. اني لا اعرف اكتب ولا اعرف اقرا. انا كتبت اللي جوه المحفظه، خلي الورقه في جيبك لو سمحت. وانت هتعمل ايه؟ يكتب زي ما يعرفش لا يقرا ولا يكتب. طب والعمل؟ هقول للراجل الطيب ده في ودنه اللي جوه المحفظه. صح. طب واني ايه يضمن لي انكم مش هتتفقوا مع بعض وتسرقوني؟ بقول ايه، بلاش الكلام الكبير ده. وبصراحة بقى عشان أنا أحب الحج ولا عرفش غش حد، المحفظة دي بتاعت بلدياتي. وفين بلدياتك دي؟ نازل عند ناس قرايبه هاني في مصر. أنا حروح هديبة بنفسي وهو اللي يقول اللي فيه. وأنا موافقة بس بشرط. إيه؟ شرط إيه؟ المحفظة خليها في أوضتي وأقفل عليها، وعشان تطمنوا هقفل الأوضة وأديكوا المفتاح. أيوة المفتاح يبقى مع الراجل الطيب ده. وأنا موافقة، هدخل المحفظه اوضتي وهقفلها واسلمك المفتاح. وقبل ما حد يمشي منكم هعد اللي جوه المحفظه. عملت ايه؟ بلديات لقيتها مش في البيت عندي قريبه، وخفت استناها البت تلها في المحفظه. وبعدين؟ أنا خلاص افتكرت اللي فيها مليح، ما هو اللي حصل ده نساني وشقلب كياني. ايه؟ فيها كام المحفظة؟ 500 جنيه. ايه صح. انت الصح فعلا، فيها المبلغ ده. الحمد لله. تعال معايا بقى عشان تسلمني المحفظة. هو المفتاح مش معاك؟ معايا؟ ايوه بس هي خارج. هتقولي خرجت؟ خرجت كيف؟ طب هات المفتاح عشان نطمن على المحفظه واللي فيه. ايه دي الاوضه مفتوح؟ يا نهار مش فايت، مفتوحه كيف؟ ايه انا ومش موجود. اه يعني خرجت المحفظه وهربت؟ ايوه لكن فتحت الاوضه ازاي؟ وريني المفتاح اللي معاك. المفتاح مش بتاع الأوضة؟ أيوة. إيه يعني اديتني أي مفتاح عشان تسرق المحفظة؟ ليه كده؟ هعملها دلوقتي وحقول لبلدياتي إيه واتصرف كيف؟ أقول لك هنبلغ البوليس. بوليس إيه؟ عايز تفضحني؟ عايز تفضحني؟ عايزهم في البلد يقولوا ضحكت عليه مرة وسرقت فلوسه؟ يا ريتها فلوساني، يا ريتها فلوساني، يا فضحتي يا فضحتي. يا راجل يا راجل ما تعملش في نفسك كده، توفيه. سيبني سيبني ابقى اللي جرالي. استنى بس استنى، رايح فين؟ اروح فين؟ راح ادخل اوضتي وافكر راح اعمل ايه؟ طب اعمل ايه؟ لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. ايه دي اللي حصلت؟ ايه حد كان يصدق ان البنت دي تعمل كده؟ الحقني الحقني اخينا، الحقني الحقني. ايه في ايه؟ البنت الحراميه سرقت هدومي وفلوسي. ازاي؟ ما انا ما كنتش قافل الاوضه، يظهر نسيتها، سرقتني. مالك ايه اتخضيت كده ليه؟ ما عايزنيش اتخض كيف بعد اللي درالي؟ هو بقول لك ايه، هتفضل كده حابس نفسك في اوضتك لايه؟ ما هاني ما عارفش، عمال افكر وما لاقيش حل. قلت اتصل ببلدياتي بس هقول له ايه، سرقوا فلوسك وحرمه اللي سرقتهم. قلت اسافر، طب اسافر كيف؟ وبلدياتي حيقولوا عليا ايه؟ ما غلطيتك. ايوه غلطيتك، محفظه زي دي وخدتها من بلديات، ليه شايلها معاك؟ ليه خفت اشيلها في الاوضه حد يسرقها؟ كل ما اجي خارج اشيلها معاي، ولاجل حظي وانا خارج وقعت مني وشفتها البت الحراميه. وانت عارف الباقي بقى. ايوه لو كنت عرفت حكايتك من الاول ما كنتش وافقت تحط المحفظه في اوضتها. اني غلطان؟ ايوه غلطان، وانت كمان. حقول ايه جسمي تكده. ايه دي؟ ايه يا بلدينا كل السجاير اللي شربتها دي؟ يا راجل انت السجاير مضره جدا بالصحه، مضره. صحتي ده انا عايز الارض تنشق وتبلعني. اشرب الشاي، اشرب وفكر معاي اني راح اعمل ايه. ربك يدبر. خد العشرة جنيه دول اهمني اهي عشان تسافر البلد بالسلام. حاكم الفلوس اللي معايا جاي اشتري بيها حاجه ولا مؤاخذ؟ لا يا بيه، لا لا لا لا، خلي فلوسك معايا يا راجل. خد. لا، وراح تعمل ايه العشرة جنيه؟ امال ناوي على ايه بقى؟ هروح لبلدياتي واحكي له على اللي حصل، مفيش غيرك ده. الحقني يا بيه، سرقوني يا بيه، الحقني. ايه اللي جرالك؟ الحقني يا بيه، سرقوني فلوسه كلها، سرقت هدوم يا بيه. اه انت اسمك ايه؟ خدامك منصور يا بيه. ومين اللي سرقك يا منصور؟ واحد. اسمه ايه الواحد؟ معرفش اسمه يا بيه. ازاي ما تعرفش اسمه؟ ثم ايه اللي جابك اللوكاندا يا منصور؟ انا يا سعاده البيه جيت من بلدنا اشتري شويه حاجات ومليش حد هنا يا سعاده البيه، عشان كده قعدت لي يومين في اللوكاندا. طب ممكن تحكي لي اللي حصل؟ ايوه احكي لك يا سعاده البيه. شوف يا سعاده البيه، انا دخلت معاه اوضته في اللوكاندا عشان اطمن عليه بعد ما البت ما سرقت محفظه بلدياته. سالني شاي يا سعاده البيه، انا شربت الشاي من هنا وما حطيتش منطق، ما دريتش بنفسي يا بيه، ولما فقت ما لقيتوش، جريت على اوضتي يا سعاده البيه. ايوه جريت يا سعاده البيه، ما لقيتش لا هدومي ولا فلوسي. طب ممكن تدينا اوصافه؟ انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع اللي قاله منصور يا بيه. امال ايه اللي تعرفه؟ كل اللي اعرفه ان منصور قاعد يزعق ويقول سرقوني، وبلغت البوليس على طول. عندك دفتر بتأيد فيه اسماء النزلاء في اللوكاندا بتاعتك؟ ايوه يا بيه. مين اللي كان نازل في الأوضة اللي جنب منصور؟ واحد اسمه حلمي. كان في حد معاه؟ لا كان قاعد لوحده. بقاله قد ايه قاعد في اللقنة؟ 5 أيام. طب والبنت اللي قال عليها منصور دي اسمها ايه؟ وقعدت قد ايه في اللقنة؟ لعبة مليحة الصح. لا قعد لسانك وكلمني، انت كنت فين وسايبني لوحدي هنا يا شلبي؟ يا نونو يا مراتي يا حبيبتي، مش كان لازم امثل عليه وعيط قدامه لغايه ما يرتاح لي واعرف اسرقه؟ طب اتعدل عشان اعرف افهمك. حاضر. ايه رايك؟ وخدت من اللي اسمه منصور كام؟ مش كتير. مش كتير ازاي وانت قلت لي ان معاه فلوس كتيره جايبها معايا يا شلب؟ مش كتيره عشان تعبت انا معاه قوي وقعدت 5 أيام في اللوكنده. ما هو اصله كان حريص قوي وعامل جدع وناصح. اوعى تكون غلطت بكلمة كده ولا كده وقلت على اسمي ولا اسمك. لا اطمني، انا نزلت في اللوكندا باسم حلمي حسب البطاقة المزورة اللي معايا يا نونو. وانا قلت اسمي شادية ومن غير بطاقة. ايه بتضحك على ايه يا شلب؟ بضحك على منصور، راجل على نياته. قال ايه؟ عايز يديني 10 جنيه. وخدت اللي في قطه ازاي؟ جالي لحد قطي، كنت محضر له كوبايه الشاي وفيها قرص منوم، شرب نام زي القتيل. خدت اللي في جيبه كله وخدت المفتاح بتاع قطه وشلت اللي فيها في شنطتي وهربت وجيت لك يا حياتي. المهم عجبك اللي عملته يا شلبي؟ انتي يا عيني يا عيني، انت ولا اجدع ممثله في السينما. يعني استحق منك تشتري لي حته ذهب؟ فلوسي كلها تحت امرك يا مراتي يا حبيبتي. حس كده هتمبلغ عشان تشجعني. انا بنفسي هشتري لك اللي انت عايزاه بس بعد ما ارجع. هتروح فين؟ اوعى تسيبني لوحدي تاني. لا لا لا لا، مشوار قد كده صغير قوي، ويمكن اطلع منه بقرشين حلوين وساعتها هشتري لك بدل حته الذهب حتتين ويمكن اكتر. هو ده منصور؟ لا مش دي صورته يا بي قابل. طب بص في بقيه الصور دي. كنت فين يا شلبي؟ مراتي حبيبتي، قلقتي علي؟ طبعا يا شلبي، ما كانش يصح تسيبني كده في اسكندرية. قولي رحت فين؟ ما انا جيت لك اهو، والختم اللي في صباعك منور يا حميدة. لازم عملت لعبة حلوة طلعت منها بقرشين حلوين وعشان كده اشتريت لي الخاتم. كل ما املك لك لوحدك يا دوحة يا حبيبتي، مش مراتي وحبيبتي؟ بطل الكلام ده، احنا في كازينو والناس حوالينا. يا حبيبتي ما حدش ليها عندنا حاجه ابدا. بعدين انت وحشاني، تحبي تاكلي ايه؟ اللي يعجبك. الفلوس كتير، اطلبي. اجيب لك خروف مشوي ولا اقول لك اخلي الواد الجرسون يذبح لك عجل؟ وليه ده كله يا شلب؟ عشان في شغلانه حلوه عايزك المره دي تنفذيها لوحدك. شغلانه ايه؟ شغلانه كده يعني لعبه حلوه، هتملى ايدك دهب. طيب اعرفها. ناكل الاول وبعدين اقول لك عليها. على مهلك علي عشان افهم يا شلبي. عرفتي مكان اللوكنده يا حميده؟ عرفتها كويس قوي يا شلبي. وعرفت الشاب اللي كلمتك عنه؟ هعرفه ازاي وانا ما شفتوش؟ صورته اهي. ايه ده؟ انت جبتها ازاي؟ دخلت اللوكندا وصورته من غير ما يحس. اسمه ايه؟ فتحي. وايه حكاية فتحي ده؟ شوفي بقى يا حبيبتي، فتحي ده معه مبلغ محترم قوي. جابه منين؟ سرقه من ابوه وهرب وقعد في اللوكندا لوحده. طب عرفت المعلومات دي ازاي؟ شوفي بقى يا حبيبتي، هو اصله كان قاعد في المطعم بتاع اللوكندا وعمال يحكي لواحد صاحبه. وانت لقطت المعلومات من الدش والكلام اللي عمال يقوله مش كده؟ حد قال له يتكلم بصوت عالي. وانت بقى هيبقى دورك ايه؟ العملية دي انت اللي هتقومي بيها لوحدك إيه؟ وحفهمك اللي هتعمليه. أرجوك ما تتحركش من مطرحك. إيه في إيه؟ إيه الحكاية؟ ما تخليش الراجل اللي هناك ده يشوفني. أرجوك. راجل مين؟ الراجل القصير اللي هناك ده. خليك واقف زي ما أنت علشان ما يشوفنيش. أنا مش فاهم حاجة. الحمد لله مشي من غير ما ياخد باله مني. أنا مش عارفة أشكرك إزاي. أنت أنقذت حياتي. أنقذت حياتك؟ من إيه؟ ممكن اقعد علشان حاسه اني دايخه وهقع من طولي. قوي اتفضلي. متشكره. حضرتك بتعيطي ليه؟ ومين الراجل ده وخايفه منه ليه؟ الراجل ده هو جوز ماما، وانا هربت منه وجيت وقعدت هنا في اللوخان ده لوحدي. طيب وهربت منه ليه؟ عايز يجوزني للراجل قد المرحوم والدي. ليه؟ علشان فلوسه كتيره. وعشان كده هربتي؟ امال كنت عايزني اعمل ايه؟ ادفن نفسي بالحياه مع راجل ما بحبوش عشان جوز ماما يتمتع بفلوسه؟ هي الناس جرى لها ايه؟ وليه الفلوس تعمل في الناس كده؟ تعرف اني فكرت اموت نفسي؟ ليه بس؟ حرام. امال اعمل ايه؟ واروح فين بعد اللي حصل لي؟ صعبان عليا قوي. باين عليك طيب يا استاذ، ربنا ما يرميك في ضيقه. انت قلتيلي انك قاعده في اللوكاندا لوحدك وما بخرجش من اوضتي، ونزلت علشان اتغدى في مطعم اللوكاندا، شفت من بعيد، ولولا استخبيت وراك كان شافني. وازاي بس كبيرك تتجوزي انسان ما بتحبهوش؟ ده راجل كبير قوي في السن. ايه مالك يا استاذ؟ سرحت في ايه؟ لا ابدا مفيش. مالك ياه، باين عليك زعلان ومتضايق زي حالاتي. انا فكرتك بحاجه زعلتك. انا اسفه، عني اذنك. اقعدي لو سمحتي. لا كفايه كده، انا كفايه بقى، وكفايه اللي انا فيه. انا مش عايزه ازعلك، وانت عملت فيا معروف كبير. قولي تحبي تتغدي ايه؟ لا متشكره، انا اتغديت ومعايا فلوس والحمد لله يا استاذ. طيب وناوي على ايه؟ بنت عمتي موجوده هنا في اسكندريه، رحت لها قبل ما اجي اللوكاندا، عرفت انها مسافره 3 ايام ورجع. لما ترجع هروح وعيش معاه، المهم ابعد عن جوز ماما وشره. حكايتي غريبه قوي. نصيبي واسمتي كده. الله مالك، انا شايفك متضايق. ما انا حكايتي قريبه قوي من حكايتك. انت حكايتك ايه يا استاذ؟ والدتي ماتت. الله يرحمها. وبعدين؟ والدي اتجوز واحده تانية، ومن يوم ما اتجوزها وهو اتغير قوي. اتغير ازاي؟ ما عادش الاب الحنين الطيب اللي بيخاف عليا. لازم مراته الجديدة هي اللي غيرته. أيوة، خليته بقى بخيل ومش عايز يصرف عليا. حرضته ضدك مش كده؟ خليته يكرهني وبقى قاسي عليا، اضطريت أهرب. مش معقول. ليه كده؟ وأنا بحكي لك عشان تعيطي؟ أصل حضرتك صعبان عليا أوي. قولي بقى، وناوي تعمل إيه؟ وهتروح فين يا مسكين؟ مين؟ ما تخافش يا استاذ فتحي، ما تخافش. خبيني عندك في اوضتك، جوز ماما ومعايا 2 رجاله جوه المطعم اللوكاندا، وبيسالوا عليا، علشان كده جريت وجيت استخبى في اوضتك. ايوه بس انا لوحدي. لو سمحت سيب اوضتك، وانا هفضل هنا وهقفل على نفسي بالمفتاح، ولما تلاقي الراجل القصير مشي هو اللي معاه تعالى. لو سمحت ارجوك انزل بسرعه. انزل. حاضر بسرعه لو سمحت، لحسن حد يشوفني في اوضتك تبقى كارثه. انت ايه اللي دخلك الاوضه دي؟ هات كوبايه ميه بسرعه. وعدم مؤاخذه كمان، ايه اللي انت شايلاه ده؟ ها شنطه مين دي؟ انت اسمك ايه؟ حميده بي. ممكن اعرف ايه اللي دخلك اوضه فتحي في اللوكاندا؟ ما خدتش بالي ودخلتها غلط. والحاجات اللي سرقتيها من الاوضه؟ ما انا قلت لحضرتك دخلت الاوضه غلط من غير ما اخد بالي. تدخلي الاوضه من غير ما تاخدي بالك وتسرقي فلوس فتحي هدومه؟ ما هو ايه؟ اتكلمي يا حميده. شلبي هو اللي قال لي اعمل كده. مين شلبي؟ جوزي يا بيه. شلبي يبقى جوزي. لا يا بيه لا، انا راجل شريف واعرف ربنا كويس. شريف ازاي وانت اللي رسمت وخططت الحميده مراتك؟ ازاي تسرق فلوس فتحي وعمال اللوكاندا ضبطوها وهي خارجه من اوضته؟ معرفش حاجه على الموضوع ده يا بيه. حميده دي مش مراتك؟ مراتي، وكانت هربانه مني يا بيه. وهربت منك ليه؟ عشان ايدها طويله وضربتها. انا هطلعها يا بيه. ايوه هطلعها، وكفايه فضايح. تهرب من بيتي وتسرق كمان؟ لا لا، انا مش عايزها يا بيه. انت بتقول ايه؟ انا اخوك وخايف عليك يا نبويه. يعني شلبي متجوز واحده تانية ومقعدها في اسكندريه؟ وزي ما قلتلك البوليس قبض عليها. يعني مشغلها لحسابه وسابها كمان في السجن؟ معقول؟ هقبضوا عليا يا بيه، هقبضوا على شلبي، هو قص البلاوي دي كلها. عمل ايه شلبي يا نبوية؟ خدعني وغشني وخلاني سبت اهلي وناسي، وفي الاخر طلع متجوز واحده في اسكندريه. هقبضوا عليا يا بيه، هو اللي سرق فلوس الراجل اللي اسمه منصور من اللوكاندا. انا بيه مش هخبي حاجه بعد اللي عرفته عنه، وكفايه اللي حصل من تحت راسه. فين شلبي يا فكريه؟ مسافر يا بيه. مسافر فين؟ مسافر لحد طنطا يزور واحد صاحب. طب وشلبي كان قاعد عندك ليه يا فكريه؟ جوزي يا بيه. جوزك؟ ايوه يا بيه. هو ايه اللي حصل؟ بقالك قد ايه متجوزاه؟ من اسبوعين بس. طب وايه اللي تعرفيه عنه؟ راجل طيب وفي حاله وعمره ما اذى حد. وايه تاني يا فكريه؟ وحنين، وعمري ما شفت منه حاجة وحشة أبدا. انتي تعرفي هو بيشتغل ايه يا فكرية؟ طبعا يا بيه، شلبي جوزي قسطة نجار وكسيب وكل الناس بتحبه. يا سعادة البيه، ما حصلش، مراتي كدابة يا بيه. أنهي فيهم يا شلبي؟ نبوية ولا حميدة ولا فكرية؟ يا بيه أنا بتكلم عن نبوية اللي قالت إن اشتركت معاها في سرقة الراجل اللي كان في اللوكاندا. والنبوية بتفترى عليك ليه يا شلبي؟ عشان عرفت إني متجوز حميدة ولفقت لي التهمة أنا ما عرفش عنها حاجة. طب وحميدة؟ اسألوها ليه يا بيه سرقت، اسألوها، ده أنا ما عرفش حكايتها خالص. طب وفكرية؟ لا يا بيه، بنت أصيلة وطيبة وتستاهل تقلها دهب. عشان لسه متجوزها ومعلمتهاش أصول النصب والاحتيال، مش كده؟ يا بيه انا مظلوم يا بيه، والست لما تعرف ان راجلها متجوز عليها تفتري عليه. هو يا بيه، هو انا مش تايه عنه، هو اللي سرقني بعد ما حط لي المنوم في الشاي. ربنا ينومه ما يقومه. هو اللي كان نازل في اللوكاندا باسم حلمي، وكان مغير شكله وصوته وعامل انه صعيدي. افتكر لازم تتكلم يا شلبي بعد ما واجهتك بالشهود. هتكلم اقول ايه بس يا بيه؟ انت بتتلم على الستات دي ازاي وبتجيبها منين؟ بتجوزهم يا بيه. عارف وشفت اسامي الجواز، عرفتهم ازاي؟ اللي هربانه من اهلها يا بيه، واللي شغاله في بيت واصحابه قاسين عليها، واللي ابوها طلق امها وامها اتجوزت غير ابوها وتاخد النوعيات دي من الستات وتعلمهم النصب والاحتيال، ومخلي كل واحده منهم في مكان غير التاني، مش كده؟ واحده في اسكندريه وواحده في طنطا وواحده هنا في القاهره يا بيه. في ستات تانية يا شلبي؟ لا يا بيه لا، انا كنت صريح معاك يا بيه. وضحاياك يا شلبي بتعرف ازاي ان معاهم فلوس؟ منصور مثلا يا بيه، عرفت ان معاه فلوس عشان كان حريص يقفل قطه في اللوكاندا، يمشي شويه ويرجع يطمن عليها انها اتقفلت كويس. طب وفتح الشاب اللي هربان وسرق فلوس ابوه؟ ما هو بيقولوا في الامثال يا بيه لسانك حصانك. وهو بقى ما كانش بيبطل كلام وتعبان ومحروق قوي. تعرف يا شلبي انك اول متهم يقف قدامي ويخلينا استغرب واتعجب من اللي بتعمله. تتجوز ثلاثة ومفيش واحدة منهم تعرف انك متجوز غيرها، تستغلهم وتشغلهم في النصب والاحتيال والسرقة. امال حصرف عليهم منين يا بيه؟ بس الحقيقة بقى فكرية طلعت أصيلة، ولو ربنا اداني العمر وطلعت من السجن هعيش معاها على طول يا بيه. طبعا طلعت أصيلة عشان لسه متجوزها من أسبوعين بس ومعلمتهاش أصول الصنعة يا شلبي، مش كده؟ عندك أقوال تانية يا شلبي؟ أيوه يا بيه، واللي الناس تبطل كلام في الفاضي والمليان وتوعى لنفسها عشان نفسي بقى أعيش بالحلال، وكفاية عليا كده كفاية. أغرب القضايا. الهندسة الصوتية محسن وديع. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.